الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، تقول أم حارثة بنت هشام رضي الله عنها كما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها في كل جمعة. رواه الإمام مسلم رحمه الله. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة في منبر الجمعة، وأم حارثة تقول في كل جمعة. وهذه السورة قد قال ربنا عز وجل في آخر آية فيها، قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، نحن أعلم بما يقولون، ما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن أي اجعل القرآن ذكرى، ولكنه ذكرى لمن يخاف الوعيد الذي توعد الله عز وجل العصاة به. والعصاة يخالفون القرآن ولا يعتبرون بكتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال: فحسبه جهنم، أي تكفيه جهنم، نعوذ بالله، وبئس المهاد. والمهاد هو الفراش، فراش من نار ولحاف من نار، كما قال عز وجل: لهم من فوقهم مهاد، لهم من فوقهم غواش، لا، ومن فوقهم غواش، في سورة الأعراف. فالغواش هو اللحاف والمهاد هو الفراش. هذا جزاء أولئك الذين لا يخافون الوعيد الشديد. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الأمة بهذا القرآن العظيم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك، هو في نفسه يحب أن يسمع القرآن ويتأثر من ذلك، ويتأثر أيضا من تلاوته للقرآن. ولهذا من السنة وأنها علامة الخير أن يتأثر المسلم بالقرآن تلاوة وسماعا، فتذرف عيناه بالدموع ويحصل لقلبه وجل، يحصل لقلبه خوف، يحصل لقلبه خفقان، يحصل لقلبه من الإجلال لكتاب الله ما يجعله في قشعريرة وسكينة. انظر إلى قول الله عز وجل في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم إذا ذكر الله عز وجل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم وصفهم بالأفعال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فمن صفاتهم أنهم إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا، والسبب أن عندهم اهتمام بهذا القرآن العظيم كما قال عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي الذي لا يخاف وعيد الله لا ينتفع بالذكرى بالقرآن، مع أنه يعلم أنه كلام الله وأنه أصدق الكلام ويجله في الظاهر ويحترمه، ما يجسر أن يدوس على المصحف أو أن يهين المصحف، بل إذا سقط المصحف رفعه وعظمه، ولكنه في الجانب التطبيقي والعملي لا يخاف من الوعيد، لا يخاف، قلبه قاسي، قلبه في حال أخرى غير ما دل عليه كتاب الله عز وجل. ولهذا إخواننا في الله إذا كان عندنا خوف عندما نسمع القرآن وإجلال وتعظيم فهذا علامة خير، وإذا كانت الأخرى ليس عند الإنسان أي خوف ولا أي تعظيم ولا أي احترام، وقد يسمع القرآن في سيارته فيبادر بإغلاقه ويبحث عن موجة أخرى وإذاعة أخرى فيها الطرب والفسق والمعاصي، فهذه علامة شر، لأنه كره كلام الله، لم يحب القرآن العظيم، ولم يكن عنده وجل وتعظيم للقرآن العظيم. ولهذا من السنة، ونذكر بها في هذا الزمن زمن الفتن، من السنة سماع القرآن. استمعوا يا عباد الله، استمعوا، ليس فقط اسمعوا، استمعوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ولم يقل فاسمعوا له، شوف الفرق، فاستمعوا ولم يقل فاسمعوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن السنة أن المسلم يكثر من سماع كلام الله عز وجل، استمعوا له وتفكروا في معانيه. ومن التصرف الحسن عند الموفقين أن يستمع لمن يجد في استماعه له فائدة وأثرا من القراء المجيدين المرتلين ذو الأصوات الجميلة المؤثرة، هذا طيب، هذا توفيق من الله. إذا كان الإنسان يستمع لقارئ يرى أنه يحبه عن غيره فهذا ليس انتقاصا لغيره، وإنما هذا توفيق من ربه عز وجل حتى ينتفع من كلام الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. فانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علم عبد الله بن مسعود وعلم الأمة القرآن، ويقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن. انظر إلى تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريعه لأمته أنه يتواجد بينهم هذا الأمر، يجلسون في مجلس ثلاث ساعات في استراحات في جلسات طويلة، طيب ما في واحد منهم يأخذ دقائق قليلة، إن كان يحفظ فالحمد لله، وإن كان لا يحفظ يفتح المصحف ويقرأ عليهم شيئا من كلام الله. ألا تصنعون هذا رحمكم الله؟ ألا تتأسون بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه المجالس التي تذهب على كثير من الناس سدى ما فيها فائدة، قيل وقال ومنكرات، وأحيانا يجتمع مجموعة وينظرون إلى شيء محرم فيكون اجتماعهم هذا على محرم، ويكونون قد وقعوا في معصية المجاهرة بالذنب. ما عاد بالواحد بس اللي يعصي في هذا المكان، لا، 20 شخص، 25 شخص، أكثر أقل، كلهم على معصية واحد. يعني إيش؟ يعني جاهرون بالمعصية، ومع ذلك ساعات طويلة تذهب، وكل ليلة أو كل أسبوع أو نحو ذلك، ألا يستمعون ولو قليلا لقارئ منهم يجيد التلاوة حسن الصوت يرتل عليهم من كلام ربنا عز وجل الذي هو أصدق الكلام وأحسن الكلام وأطيب الكلام وأفضل الكلام الذي لا يعلوه كلام؟ كلام الله فوق كل كلام، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فقال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أعليك أقرأ وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. الله أكبر. فيدل هذا على أن الإنسان الموفق الذي يحب سماع القرآن، الذي يحب سماع القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاه وهداه واجتباه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب سماع القرآن. فافتتح ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقرأ بقراءة مرتلة مجودة حسنة جميلة، فاستمع له الرسول صلى الله عليه وسلم، استمع له، أعطاه من وقته وأخذ يسمع ويسمع، حتى وصل ابن مسعود إلى قول الله عز وجل بعد تقريبا يعني صفحات، 6 صفحات تقريبا أو 7 صفحات، حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف، شوف الاستفهام العظيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني موقف عظيم، يوم القيامة، تذكير بيوم القيامة، وتذكير بحال الأمة مع نبيها، وتذكير بحال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يؤتى به يشهد على هذه الأمة ويشهد على كل من بلغه رسالته. فلما وصل هذه الآية تأثر نبينا صلى الله عليه وسلم وبكى وقال لابن مسعود: حسبك، حسبك، يعني يكفي تلاوة. ولهذا يؤخذ من هذه، من هذا الحديث، الحديث الصحيح، يؤخذ منها أن يقال للقارئ إذا أراد الإنسان أنه يتوقف عن القراءة أن يقول له: حسبك، كما قاله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الآداب التي يتحلى بها أهل القرآن، ولا يأتي بعبارة قد يكون فيها يعني شيء من الرد لكلام الله، كأن يقول له قف مثلا، أو يقول له لا تزد، أو يقول له هذا المقدار ولا تزد عليه، فيكون هناك نوع من يعني شيء من التنفير من كتاب الله عز وجل. ولكن قال له: حسبك، حسبك. قال: فتوقفت عن القراءة فنظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم ساكت يبكي من هذه الآية، سبحان الله العظيم، يبكي وهو يؤتى به وهو أفضل الناس، ويؤتى به وقد أدى الرسالة وليس عليه مؤاخذة، ولكنه تذكر صلى الله عليه وسلم شدة الحال في ذلك اليوم العظيم، وما يكون فيه من أحوال، وما يكون فيه من مصاعب، وما يكون فيه من حساب، والشفاعة العظمى، المقام المحمود حينما يسجد لله عز وجل، يعني يعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر إبراهيم وموسى وعيسى عن الشفاعة أمام الله عز وجل ليقضي بين الخلق، الخلق الذين هم ملايين أو حتى مليارات، أعداد غفيرة من الناس يذهبون إلى الأنبياء اشفعوا لنا عند الله ليقضي بيننا، سبحان الله، فلا يجدون إلا نبينا عليه الصلاة والسلام يقبل هذا الطلب ثم يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل، ثم يأخذ في المدائح والثناءات وأنواع الإجلال والتعظيم والتقديس لربه سبحانه وتعالى. في هذا الموطن يفتح الله عليه من المحامد التي لم يكن يعرفها، ولهذا ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. آية يعني تهد الجبال، آية عظيمة. يقول سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كانت كل شجرة قلم، جعلت قلما ومدت هذه الأقلام بالبحار السبعة الموجودة الآن في الأرض، المحيطات، هذه المحيطات بدل أن تكون ماء صارت حبر مداد، وجعل هذا الحبر في هذه الأقلام، وهذه الأقلام يكتب بها، يكتب بها ماذا؟ كلمات الله، أي كلمات الثناء على الله عز وجل والإجلال لله سبحانه وتعالى والتعظيم والمدح والإطراء. لو كتبت بها كلمات الثناء والإجلال لله لتكسرت الأقلام ولانتهى المداد، يعني انتهت البحار، انتهى الحبر وتكسرت الأقلام، ولم تنفد كلمات الإجلال لله سبحانه وتعالى. صدق الله. وما قدر الله حق قدره، أي والله ما قدرنا ربنا حق قدره، ما عبدنا الله حق عبادة، استهترنا بعبادة الله، استثقلنا طاعات الله عز وجل. فتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الموقف العظيم فبكى وخشع وذرفت دموعه. أفيكون أحد منا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما لا يجد هذا الشعور عند كتاب الله عز وجل سماعا وتلاوة؟ إذن يجب أن نحاسب أنفسنا إخواننا في الله في هذا الباب العظيم، وأن ننتفع بقول الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ينبغي أن يكون عندنا خوف وإجلال وتعظيم للخالق عز وجل، وننتفع بكتاب ربنا سبحانه وتعالى ونستفيد منه. فوالله ثم والله ثم والله إنه لأعظم كتاب وأشرف كلام. وللحديث تتمة إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يرزقنا تلاوته حق تلاوته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.